السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، نويت أن أبدأ موضوع الطعن في الإمام أبي حنيفة رحمه الله بطريقة علمية أستهل فيها بحثي بمقدمة توضح القضية لمن لا علم له بالموضوع، كي يتسنى له المتابعة دون غموض يوقعه في الحيرة. ثم نويت بعد ذلك أن أذكر بعض الأصول التي يجب تحريرها وتثبيتها قبل البدء بالموضوع، لأني أعتقد أن عدم وضوح هذه الأصول الشرعية هي التي سببت هذا التخبط الذي نراه في التعامل مع روايات السلف رحمة الله عليه، وهذا الذي جرى عليه أهل العلم في أطروحاتهم الاستهلال بمقدمة تضع الأرضية المناسبة للنقاش. لكني أدركت مع الأسف أن الذين أناقش فكرهم لا يمتون للعلم بصلة، تفاجأت بهم يتبعون كل حلقة من حلقاتي برد طويل، وما هذا بصنيع المخلص في بحثه ولا المتجرد في طلب الحقيقة. المتجرد ينتظر سماع السلسلة كاملة لعله يجد حقيقة غابت عنه أو معلومة ندت عنه، لكن بعد أول حلقة مباشرة يعني أيقنت أنهم معاندون لا يبحثون عن الحقيقة بقدر ما يريدون نصرة باطلهم بأي وسيلة كانت. هؤلاء لا يريدون السماع بقدر ما يريدون الرد، يسمعون ليردوا لا ليتأملوا، ليجيبوا لا ليتفكروا. يا رجل، أنت قضيت 10 سنوات في جمع الطعون في الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، 10 سنوات، ألا تصبر 2 أسبوع فقط لأدافع عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ 10 سنوات تجمع الطعون، تصبر 2 أسبوع فقط، لكن لا يريد أن يسمع من أول حلقة وهي مقدمة إلى الآن بسم الله الرحمن الرحيم، لم أبدأ، فقط مقدمة يبدأ الرد. هذا لا يريد أن يسمع، لذلك هو ليس هدفي أصلا. لماذا تخافون أيها الحدادية أن يسمع أبنائي هذا الموضوع بهدوء دون تشويش منكم؟ لماذا الخوف؟ منذ الحلقة الأولى بدأ الحدادية بالصياح، أين الرد؟ نريد الرد، هذا ليس ردا علميا. وليت ردودهم بعد حلقاتي كانت حول المحاور الرئيسية في حلقاتي، لا، كانت تتمركز حول الهوامش. هل رد الحدادية على المحاور الرئيسية؟ أبدا، ثرثرة وجعجعة لا قيمة لها. هل أجابوا على مسألة من هم السلف شرعا؟ لا. وما الدليل على أن هؤلاء هم السلف شرعا؟ وهل يعتبر قول أحدهم حجة شرعية؟ وماذا لو اختلفت أقوالهم؟ وهل يكون أحدهم حجة على الآخر؟ وهل هم معصومون من الزلل والغلط إن تعامل مع أقوالهم وفق النصوص الشرعية الأخرى؟ وهل هم معصومون من الزلل والغلط إن تعامل مع أقوالهم كأنهم نصوص المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ ما الضابط الشرعي في التعامل مع أقوال السلف رحمة الله عليه؟ وما الدليل على ذلك؟ والكثير من المحاور الأساسية هل أجابوا عليها؟ لم يجيبوا عليها، تهربوا منها بكل مكر. ثم نسمع ثرثرة طويلة في أمور هامشية ليست هي موضوعنا الأساسي في هذه الحلقات. مرة يذهبون إلى موضوع محمد رشيد رضا رحمه الله، مرة إلى الإمام ابن حزم رحمه الله، مرة الشيخ الخليلي، مرة الكوثري. هل هذه هي موضوعاتنا الرئيسية؟ هذه ليست هي موضوعاتنا الرئيسية كي نضيع معظم الوقت في الردود عليها. أين هي النقاط الرئيسية؟ هروب. لكني حين رأيت بعض أبنائنا قد التبس عليه الأمر وظن أن الحدادية إن كانوا يردون على حلقاتي فهذا يعني أن عندهم حجة، مع أن الرد لا يعني وجود حجة، لكن بعض أبنائي معذور لا يستطيع التمييز. هنا عزمت على تغيير طريقتي في الرد خوفا على أبنائي ممن لا يستطيع تمييز الحق من الباطل، وعزمت على التوجه مباشرة إلى كتاب هذا الحدادي التكفيري لأنقض شبهاته بعون الله وحده سبحانه وتعالى. لكن قبل ذلك أحب أن أقول لأبنائي، يا أحبابي، والله لم أستهلك هذا الوقت والجهد فأوقفت جميع مشاريع الدعوية الأخرى إلا من أجلكم، ووالله إني أشعر بضيق شديد في هذه الفترة التي قضيتها في قراءة شبهات الحدادية، انقبض صدري لأني لا أرى علما ولا تقوى، بل جهلا وطعنا ولعنا وسوء ظن وحمل كلام العلماء على أفسد المحامل مع سوء الخلق وبذاءة اللسان. لذلك سأحاول أن أنهي هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن بإذن الله، لكن ليس قبل أن آتي على شبهاتهم جميعها بإذن الله الواحد الأحد، ليعود مرة أخرى إلى أجمل شيء في هذه الحياة وهو القرآن. السعادة والراحة والطمأنينة في القرآن. لكن بسبب إعدادي لهذه الحلقات كان على حساب القرآن مع الأسف. أبنائي انتبهوا جيدا، نحن في زمن صعب جدا مليء بالشهوات والشبهات، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لقد رأينا الكثير ممن يتكلم باسم الدين حتى اجتمعت حوله القلوب، فإذا بهذا الإنسان يخلع قناعه يظهر وجهه البشع، فيصاب بعض محبيه بالصدمة لينتكسه بعدها والعياذ بالله. لذلك لا تؤجروا عقولكم لأحد، لا تؤجروا عقولكم لكائن من كان، لا أنا ولا غيري، ارتبط بالقرآن وحده، اسمع الحكمة ممن كان، لكن لا تؤجر عقلك لأحد ليفكر بدلا عنك. ولا تظن أن الباطل حين يسمع الحق فإنه سيقر ويعترف بالحقيقة. ابن الحبيب، لا تنتظر من الباطل أن يعلن استسلامه للحق، سيظل الباطل يجادل، سيظل الباطل يماري، سيظل الباطل يثرثر. استمرار الباطل بالنقاش لا يعني أن حجج الحق غير مقنعة، لا يعني أن براهين الحق ضعيفة، لكن من طبيعة الباطل العناد، يعاند مهما أتته الحجج والبراهين سيظل يجادل. انظر إلى اليهود والنصارى والملاحدة، الإسلام يدمغهم بحججه لكنهم لا زالوا يجادلون حتى يومنا هذا، بل مع كل الأدلة، يعني حتى من الناحية المادية، مع كل الأدلة على كروهية الأرض لا زال البعض يعتقد أنها مسطحة ويجادل. هؤلاء لو بلغت بهم الغلاف الجوي وقلت لهم انظروا إلى الأرض إنها كروية سيظلون يجادلون. لذلك استمرار الباطل بالجدال لا يعني شيئا، لا يعني أنه يملك الحجة، لا يعني أن حجج الحق ضعيفة أو هناك ردود، لا لا، هو سيظل يثرثر، لكن حين تتفحص ردوده بعقلك وتكون حذرا، لأن الباطل حريص على التلبيس وعلى المراوغة وعلى اللف والدوران وعلى ذر الرماد في العيون. حكم عقلك وانتبه، الحق عليه نور والباطل فيه ظلمة. لذلك حكم عقلك وافتح باب قلبك وادعو الله أن يهديك، واعلم أن أخطر قفل على قلبك هو العناد. العناد هو الذي سيمنع أنوار الهداية أن تدخل قلبك. لذلك أكثروا من الدعاء بالهداية. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سأرد بإذن الله على بعض شبهات الحدادية التي يشوهون بها على الآخرين في ردهم الأخير، لأني والله لا أجد وقتا لسماع كل شبهاتي، فسأخذ ردهم الأخير لأوضح لكم أني لم أرد عليهم ليس عجزا، والله والله ليس عجزا، لكن لأني لم أشأ أن أنحرف معهم، لأنهم يحرصون جدا على أن أنحرف عن الموضوع الأساسي، هم لا يريدونكم أن تسمعوا الحقيقة، لذلك تكلموا في الهوامش كثيرا، أما الأمور الأساسية في مواضيعي لم يجيبوا عنها، وسأرد عليهم بإذن الله، سأرد على شبهاتهم في حلقتهم الأخيرة. لكن أنا لا أستطيع أن أضيع كل حياتي وراء هؤلاء المجادلين المعاندين، فوقتي أثمن منهم بكثير، لذلك ساعدوني، افتحوا أبواب عقولكم وقلوبكم، افتحوا أبواب عقولكم وقلوبكم، انصتوا جيدا، حكموا عقولكم، وادعوا الله واجتهدوا بالدعاء أن يهديكم وأن يكفيكم شر الدجالين، وأن يكفيكم شر كل المضلين الذين يريدونكم أن تحيدوا عن سواء السبيل. في الحلقة الأخيرة، في ردهم الأخير أو في حلقتي أنا، تكلمت بشكل موجز فقط مثال عن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، هو ليس موضوعي أصلا، كان موضوع هامشي، أنا لم أذكر محمد رشيد رضا رحمه الله لأناقش أفكاره، بل أنا أخالفه في بعض المسائل التي خالف فيها الحق من وجهة نظري، لكن ذكرته لأبين جرأة الحدادية وغلومي في التكفير، فقلت بأنه حين أنكر بعض أحاديث الأحاد كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج الدجال، صاح الحدادي، طبعا هو يحاول دائما أن يتجاوز المواضيع الأساسية ويشغلكم بالهوامش، فقال: هل هذه أحاديث أحد؟ هو يعتبرها أحاديث أحد، هو يعتبرها، فأنكر بعض أحاديث الأحاد التي يعتبرها هو أحاديث أحد، يعني أنا لا ألزمه برأيي أنا، طبعا الجمهور يرونها متواترة، طبعا هذا التواتر ليس تواترا لفظيا كما هو معلوم، بل هو تواتر معنوي، لكن محمد رشيد رضا رحمه الله لا يعتبره بلغت حتى التواتر، يقول: الكثير من الأحاديث المجموعة في هذا الباب إنما هي ضعيفة، وما صح منها فبعضه متناقض مع الآخر، والمتبقي بعد هذا الفرز لا يبلغ درجة التواتر، هذا رأيه. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وإن كان يخالفه في النتيجة النهائية، لكن حتى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني ضعف حديث تميم الداري في صحيح مسلم بسبب معارضته لحديث صحيحة أخرى، هذه الجساسة، حتى إن شيخ هذا الحدادي، شيخه القديم أيام ما كان مدخليا، ربيع مدخلي، قال نفس الكلمة التي قلتها أنا، أن محمد رشيد رضا أنكر أحاديث الأحاد كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج الدجال. طبعا أنا أقصد بأحاديث الأحاد التي يعتبرها هو أحاديث أحد، قضية هامشية جدا، لكن استغلها، لأنه هو لا يريد الوصول إلى الحقيقة، هو لا يريد أن يفهم أصل المشكلة، هو يريد فقط أن يشغب، أن يشوش عليكم أنتم. وحتى لو سلمنا للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله بأن أحد، فإن المحققين من العلماء ذكروا بأن حتى حديث الأحاد إذا تعددت طرقها وصحت أسانيدها وسلمت من المعارضة تفيد القطع أيضا. طبعا نازعهم آخرون، القصد حتى لو أنكرها متأولا، موضوعي ليس مناقشة أفكاره بل غلوكم في التكفير، لذلك لم يكفر ابن باز رحمة الله عليه ولا ابن عثيمين ولا الألباني رحمة الله عليهم جميعا ولا أحد من كبار العلماء، هل هؤلاء مميعة؟ هل هؤلاء سلفية مدجنة؟ لا تشوش على أبنائنا، لا تشوش على أبنائنا، تقول هذا أنكر كذا وهذا فعل كذا وهذا كذا وهذا فعل. المحصلة لم يكفره أحد من العلماء. هل هم مميعة؟ هل هم سلفية مدجنة كما تصفون أنتم من لم يكفر الأشاعرة وأشباه الأشاعرة؟ هل هم لا يبالون بالعقيدة؟ حتى جاءنا الحدادي على فرسه الأعرج لينصر العقيدة، لكن الحدادية مراوغون، يهربون من الموضوع الأساسي ليثيروا البلبلة حول القضايا الهامشية. موضوعنا الأساسي هو غلوكم في التكفير. أبنائي أنتم بالخيار، إما أن تسلموا عقولكم لهؤلاء التكفيريين الجهلاء، أو تحفظوا ألسنتكم كما فعل كبار العلماء. ثم يصيح الحدادي يقول لماذا تهاجمني أنا فقط؟ هاجم محمد رشيد رضا، يعني يريد أن يحجني بذلك. لماذا لا تقول عنه بأن كل من سوق له ودعمه سيحاسب يوم القيامة، سيكون خصما للعلماء؟ هل تشبه نفسك فيه؟ محمد رشيد رضا عالم كبير، عنده أخطاء وتأويلات لا أتابع عليها، لكن أنا لا أكفره كما لا يكفره كبار العلماء. أنت لم يسلم من لسانك أحد يا رجل. المشكلة ليست في التخطئة، المشكلة في التكفير. لماذا تراوغ؟ لماذا تشوش على أبنائنا؟ فهذا أنكر كذا وهذا، يعني أنت حججتني الآن؟ والله أنت تدرك أن الموضوع ليس موضوع تخطئة محمد رشيد رضا رحمه الله، موضوع في التكفير، وأنت تدرك تماما أن كبار العلماء لا يكفرون. هل هؤلاء لا يبالون بالعقيدة؟ أنا أريد أن أثبت لأبنائي غلو هؤلاء الحدادية. ثم يراوغ في موضوع ابن حزم، هو يعلم تماما، هذا يجب أن نعطيه جائزة ملك المراوغة وملك التدليس حقيقة، يفوز. يعلم تماما أن قضيتي في إيراد ابن حزم هو تكفير ابن حزم. الحدادية يكفرون ابن حزم، هذه القضية، لكنه يلبس على أبنائنا فيقول لست أنا من وصفه بالجهمي الجد. طيب أنا لا أقصد الوصف المجرد عن آثار الوصف وهو التكفير، والحدادية يدركون ذلك تماما، لكنهم يلبسون على أبنائنا، يقول أنا لست من وصفه بالجهمي الجد، ابن عبد الهادي وصفه بذلك، الألباني وصفه بذلك، العلوان وصفه بذلك، كل هؤلاء مع وصفهم إياه بذلك لم يكفروا أحد من العلماء. لماذا؟ هذه طريقة عرض العلماء للمسائل الشرعية. أنت لا تفهم كلام العلماء، أنت لا تفهم أسلوب العلماء في التقريرات العلمية، لذلك يجب أن يحجر على الحدادية، يجب أن يحجر عليهم، لأنهم لا يفهمون، لا يفهمون مصطلحات العلماء. يأخذ جهمي جلد كافر، العلماء الذين وصفوا ذلك لم يكفروه، ابن عبد الهادي يعتبره إماما من أئمة المسلمين، جهل. أنت حين تقول جهمي جلد يعني تكفيره كما تعترفون بذلك، تكفرون ابن حزم. لكن حين تقولون فلان قال جهمي جلد، فلان قال جهمي جلد، أنتم توهمون أبناءنا بأن كل هؤلاء العلماء يوافقونكم، وبأنكم تتبعون كل هؤلاء العلماء، مع أن هؤلاء العلماء براء من منهجكم، فلماذا تتمترسون بهم؟ لماذا تغشون وتخدعون أبناءنا الصغار؟ هؤلاء سنة سنتين سيكونون رجال المستقبل، وستتوالى لعناتهم عليكم حين خدعتموهم وورطتموهم بتكفير كبار علماء الأمة وتضليلهم. هل تتجرأ وتطعن في هؤلاء العلماء الذين أكدوا وصفهم له بالجهمي الجلد ولم يكفروه؟ هل تجرؤ؟ لن تفعل. لأنك تعلم أنك لو فعلت لخسرت كثيرا ولهجمت، لذلك أنت تستخدم التقية. ثم قفز إلى موضوع هامشي آخر، الشيخ أحمد الخليلي، مع أني لم أذكره إطلاقا، أما المواضيع الأساسية في الحلقات هروب فقط، ثرثرة، هذا لم يجب وهذا لم يجب، هذا لم يذكر، وأين الأجوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم سآتي، أنا فقط أريد أن أوصل، أين الأجوبة وأين وكل كلامك ثرثرة وهوامش، والمواضيع المحورية التي ذكرتها في حلقاتي لم تجب عليها. ثم يقول الخليلي، يقول والخليلي يكفر الصحابة، أثبتت لك بأنه يعترف بيقول بنفسه بأنه لا يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم ويترحم عليهم مع إقراري بأنهم غير معصومين. يقول لماذا لا تذمه كما ذممتني؟ هذا يسب الصحابة، قلت لك لا يسبهم، لا هو لا هو لا يكفر، هو يقصد كفر النعم، أنت شققت عن قلبه هذا أمرك، لكن أنا علي بكلامه. هو هناك بعض الإشكالات، هناك بعض التقريرات في كتب الإباضية تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى حوار. أسأل الله باسمه الأعظم أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، كيف تتعامل معه بهذه الطريقة المحترمة وتتعامل معي بغلظة؟ والله لا مقارنة بينكم وبينه، أنتم أقرب ما تكونون إلى الخوارج الغلاة، لم تتركوا أحدا من علماء الأمة، الموضوع ليس فقط أبو حنيفة رحمة الله عليه، لا موضوعكم خطير جدا وسأبين ذلك. مدحت الشيخ أحمد الخليلي في بسبب مواقفه العظيمة في نصرة الإسلام والمسلمين، فإن أنكرت علي لماذا تمدحه؟ أقول أنا أراك مبتدعا لأنك خالفت منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في معاملته مع من أحسن إلى المسلمين، ووالله لو قام نصراني أو يهودي أو ملحد بنصرة الإسلام والمسلمين لشكرته، فكيف بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو معروف بمواقفه الجميلة في نصرة الإسلام والمسلمين؟ أما أنت فقد خذلت المسلمين يا رجل، أنت خنجر مسموم في ظهور المسلمين، أنت تكفر المسلمين، لم تترك أحدا إلا كفرته، وإن كنت تكفره فما علاقتي بك أصلا، كفر من شئت، أنت أصلا مقصر يعني. ولماذا تحاول دائما تشتيت المشاهدين عن قضايانا الأساسية؟ ثم قفز إلى موضوع الكوثري. أنا لم أذكر الكوثري إلا أقل تقريبا 5 ثواني بس، فقط قلت انظر كيف تأدب المعلمي معه رغم انحراف الكوثري، معروف انحراف الكوثري، وأخذ وقت طويل في الحديث هذا الحدادي عن الكوثري وترك المواضيع الأساسية في حلقاته الثلاثة، مع أن المعلمي وصفه بالأستاذ والعلامة، هذا لا يعني رضا المعلمي بانحرافات الكوثري، لكن الحدادية انتهزوا هذه الفرصة ليحرفوا أبناءنا عن الموضوع الرئيسي، فسمعنا ثرثرة طويلة لا داعي لها. موضوعي ليس شطاحات الكوثري، أنا أعلمها جيدا، أعلم تعصبه وطعنه في علماء السلف، أنا قصدت أنك أيها الحدادي لا تجرؤ على الطعن في المعلمي حين مدح الكوثري في الوقت الذي طعنت في عقيدتي لأني مدحت الشيخ أحمد الخليلي، هل تملك الشجاعة لتطعن في المعلمي لأنه مدح الكوثري كما طعنت فيه؟ لن تفعل. تعرف لماذا؟ لأنك تحتاج إلى المعلمي في المرحلة الحالية لتمرير أفكارك، أنت تستخدم التقية. ثم قفز إلى موضوع مختلف تماما لم أذكره أبدا في سياق كلامي، وهو أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، لماذا أنت مستعجل؟ ألم أقل لك بأني سآتي على كل شبهاتك؟ لماذا تشوش على أبنائنا وتوهمهم أنك حين تتكلم في هذا المقطع فهذا يعني أنك ترد على نقاطي؟ أنت لم ترد علميا على أي نقطة محورية في كلامي طوال الحلقات الثلاث، كل ردودك هي ألعاب بهلوانية وقفز هنا وهناك. والمضحك أن الحدادية يستدلون على هذه النقطة، نقطة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، يستدلون بكلام السخاوي، السخاوي الذي يكفر الحدادية، يستدلون في مسألة دينية بكلام كافر حاشا الإمام السخاوي. لكن هذا هو الإفلاس، فكر أحمق أقسم بالله، فكر مفلس. أنت لا تستطيع أن تتجاوز هؤلاء العلماء إلى غيرهم، لا تستطيع، لأنهم حلقة مهمة جدا لإيصالنا بالجيل الذي بعدهم. لا تستطيع، إن أسقطتهم أسقطت حقبة، وهذه الحقبة إن سقطت انقطع الاتصال. لذلك هذا الفكر فكر خطير، فكر يريد أن يفجر الجسر الذي يصل بيننا وبين سلفنا الصالح عن طريق مسألة دينية. والله لو تستطيع أن تتجاوز هؤلاء العلماء الذين تكفرهم لفعلت، لكنكم أيها الحدادية لا تستطيعون، لأن هؤلاء العلماء من ركائز الإسلام. ثم يخدع أبناءنا ويقول وعلماء الحديث هم ركائز الإسلام، كأني أنكر ذلك. نعم نعم، علماء الحديث من ركائز الإسلام، وهل أعارض ذلك؟ لولا الله ثم هؤلاء العلماء لما وصلتنا الروايات عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. لكن الإسلام لا يقوم فقط على علماء الحديث، هناك محدثون، هناك فقهاء، هناك أصوليون، هناك لغويون، نحن نحتاج إلى الجميع، إلى ترافر الجهود، نحتاج إلى كل علماء الإسلام بكل تخصصاتهم لنفهم ديننا. ومن أخطأ منهم دعونا الله له بالمغفرة والرحمة ولا نقلده في خطأه. ثم لماذا الافتراء والتزوير من الحدادية؟ يزورون مقاطعي، يفبركونها إن صح التعبير. ما أوقح من يزور كلامك في عصر توفر المعلومات، يعني أنت تزور كلامي وهو موجود بين يد الناس، يعني ما هذه الوقاحة؟ يأتي حدادية ألمانيا ويقتطع جزءا من كلامي عن الخطيب البغدادي، فذكرت ما قاله، دعوني أقرأ لكم ما قال. ذكرت ما قاله الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فقلت والمحفوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين وهؤلاء المذكورين عنهم في أبي حنيفة خلاف ذلك، وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عليه، متعلق بعضها بأصول الديانات وبعضها بالفروع، نحن ذاكروها بمشيئة الله. هذا الكلام أنا ذكرته بنفسي. الحدادية لأنهم لا يفهمون فقالوا انظروا هو يستدل بكلام الخطيب البغدادي عليه، لأنه لم يفهم كلام الخطيب البغدادي. يعني حقيقة والله أحيانا أصدم من ضآلة وضحالة تفكير هذا الفكر الحدادي. والله أنا أدرك تماما ما أقرأ، وقلت في نفس المقطع السابق بأني سآتي إلى كلام الخطيب البغدادي وأبين أن ما اعتمد عليه إما أن يكون ضعيف السند أو موجها توجيها آخر بأدلة، سآتي بالأدلة. ثم قلت كلام الخطيب البغدادي، قلت وهذا كان موضع الاستشهاد، لكن من باب الأمانة العلمية، يعني أنا ذكرت كل كلام الخطيب البغدادي من باب الأمانة العلمية، أنا لم أقتطع، لم أقول يعني مثلا بأن أبا حنيفة عندنا مع جلال قدره فقط، لا، ذكرت الكلام كاملا من باب الأمانة العلمية. لكن لما يعني أدرك أن الحدادية بهذه الضحالة يعني. ثم ذكرت موضع الشاهد، قول الخطيب البغدادي بأن أبا حنيفة عندنا مع جلالة قدره أسوة غيره من العلماء الذين دونا ذكرهم في هذا الكتاب وأوردنا أخبارهم إلى آخر كلامه. فموضع الشاهد هو أن الخطيب البغدادي لا يمت إليكم بصلة، لذلك الحدادية يفوزون بجائزة ملوك التدليس والتزوير والكذب. يا أبنائي، لا تجعلوا هؤلاء الكذبة يقودونكم إلى هاوية التكفير. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. لا تجعلوا العميان يهدونكم إلى هاوية الضلال. ثم يقفز الحدادي إلى الأمام، هو يعلم أني سآتي على شبهاتي، لكنه يستعجلني لحاجة في نفسه. لماذا يذكر الروايات الطاعنة في أبي حنيفة في ردوده علي ولم أبدأ بها بعد؟ هو ملأ الدنيا ضجيجا سنين طويلة في روايات الطعن هذه، لماذا تذكرها الآن أيضا؟ ألا تنتظر لتسمع؟ أو هو التشويش لمجرد التشويش؟ لأنه يخاف أن ينهدم مسجد الضرار فوق رأسه. في مقطعه يذكر قول عبد الرحمن بن مهدي، يعني هو لم يأتي بها يعني بنصها، جاء بها بالمعنى، ما فتنة على الإسلام بعد الدجال أعظم من رأي أبي حنيفة. ويقول قول سفيان، ما ولد في الإسلام مولود أشأم من، يعني من أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. ويذكر قول الإمام مالك، كاد الدين كاد الدين. كل هذه الروايات سآتي عليها، لماذا تذكرها الآن؟ أريد أن أسأل، لماذا تذكرها الآن؟ لماذا تطرحها الآن قبل أن أبدأ؟ من ماذا تخاف؟ صار لك سنين يا رجل وأنت تطعن في الأئمة، كل هذه الروايات مللنا منها، لماذا تذكرها في كل حلقة وتعيد روايات الطعن روايات وأنت تدرك تماما أني سآتي عليها؟ والله تدرك، لأني قلت ذلك بالنص. تريد أن تشوش على أبنائنا الذين لا يستطيعون التمييز، تشويش توهمهم لأنه لا حجة، وأنك ترمي بالقذائف هنا وهناك وتذر الرماد في عيونهم. ألا تصبر قليلا لتسمع أو ليسمع أبناؤنا؟ هم الأهم بالنسبة لي. أزعجت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بطعونك في أئمة الإسلام والمسلمين، أزعجتهم في ذمك، في شؤمك، في فحشك. دعهم يسمعوا الكلام الطيب يا أخي، دعهم يسمعوا حسن الظن بالمسلمين وبأئمة المسلمين، دعهم يتمتعوا بسلامة الصدر على أئمة المسلمين. والله أضحك حين أسمع هذا الحدادي يقول، أنا أفرح حين يطرح أحدهم فكرة جديدة للدفاع عن أبي حنيفة. أنت لم تجب عن أي موضوع أنا طرحته في الحلقات الثلاث، أفرح؟ طيب أنت أجب مواضيع الأساسية، لماذا المراوغة والحيد عن المطلوب؟ دعونا الآن نسمع بعض الأجزاء التي ذكرها في حلقته الأخيرة. طبعا الآن بإذن الله سنستعرض بعض شبهاته في الحلقة الأخيرة. كما ذكرت لكم، هو يريد أن يستعجل في ذكر بعض الشبهات التي يعلم أني سآتي عليها لاحقا بإذن الله. لكن حين رأيته هكذا فأنا عزمت بإذن الله من الحلقة القادمة سأبدأ في كتابه مباشرة بإذن الله، شبهاته واحدة واحدة، حتى لا أسمح له بالمراوغة بعد ذلك، ولن أرد عليه نهائيا. لماذا؟ لأنه من الواضح أنه يعاند ولا يريد أن يسمع. على سبيل المثال اسمعوا ماذا يقول في رده الأخير هذا الحدادي التكفيري الطعان اللعان في أئمة الإسلام المسلمين، وسأتيكم بمقاطع بعد قليل لأن البعض يستغرب لماذا فايز شديد على غير عادته، لأن هؤلاء ليسوا كغيرهم من الأفكار. حقيقة أنا ذهلت والله صعقت، وسأستعرض لكم بعض فحشهم وبذاءتهم وتكفيرهم. هؤلاء يستخدمون التقية يا أخواني، هذا فكر خطير جدا جدا جدا، وسأسمعكم بعض شبهاتهم الآن، ولاحقا سأذكر لكم بعض فحشهم حتى يعذرني من لا يعرفهم. أنا ليست هذه عادتي، والله لو جاءني ملحد محترم لأتعاملن معه باحترام، هذا منهجي. لكن هذا الفكر فكر والله لا يستحق الاحترام، وسآتي بالأدلة. طبعا هذه بعض الشبهات. ثبت أبو حاتم الرازي رجوع ابن المبارك، يقول وقد ثبت أبو حاتم، هو ليس أبو حاتم، هو ابن أبي حاتم الرازي. ففي ترجمة أبي حنيفة في الجرح والتعديل أن قال النعمان بن أبي ثابت، هو ليس النعمان ابن أبي ثابت، أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت مولى بني تيم الله، روى عن فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان وفلان وفلان، يقول ثم تركه ابن المبارك بآخره، سمعت أبي يقول ذلك. يقول ثم تركه ابن المبارك بآخره، ليس بآخره، بآخرة أي أخيرا. عموما لماذا تذكر هذه الروايات الآن؟ أنت تدرك تماما أني سآتي عليها لاحقا وأفندها بإذن الله، فلماذا تأتي عليها الآن؟ للتشويش فقط؟ ثم اسمعوا هنا ماذا يقول فيما ذكره القاضي عياض. أيضا القاضي عياض ذكر ابن المبارك ثم ماذا قال؟ طبعا يكفر القاضي عياض، أنت لا تقبل رواية المسلم العالم إن كان ضعيفا في الضبط، فكيف تقبل رواية كافر؟ أقسم بالله فكر أحمق. تفقه بمالك والثوري وكان أولا من أصحاب أبي حنيفة ثم تركه ورجع عن مذهبه. هل هذا الرجوع يعني الذم؟ سنأتي إليها لاحقا بإذن الله وبالدليل وبالرواية الصحيحة. وهنا يذكر رواية الخطيب البغدادي، ومما يؤكد لنا هذا ما روى الخطيب البغدادي بإسناد صحيح عن عبد الله بن المبارك أنه قال من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. هذا الخبر في تاريخ بغداد من صححه؟ صححه الشيخ بديع الدين السندي رحمه الله في نقض قواعد التهانوي، وأظن المعلم قد صححه. هذا الأثر صحيح، وصححه أيضا عمر عبد المنعم سليم في كتابه عن أبي حنيفة، وهو كتاب دفاعي يدافع عن أبي حنيفة. هل التصحيح يعني إثبات كتاب الحيل لأبي حنيفة؟ الذي يسمع كلامه يتوهم أن المعلم حين صححه أو عبد المنعم سليم حين صححه فإنهما يؤيدان مضمون هذه الرواية، لكن الواقع أن هذه الرواية صحيح، صحيحة السند، لكن هذا لا يعني أن كتاب الحيل هو فعلا لأبي حنيفة. وسأتيكم بالدليل أن كتاب الحيل ليس لأبي حنيفة رحمة الله عليه، وأن ابن المبارك حين قال ما قال فإنه يقصد كتاب الحيل المنسوب إلى أبي حنيفة. وهذا هو الفرق يا أخواني بين المنهج الرباني والمنهج الذبابي. المنهج الرباني دائما يحمل الكلام على أحسن المحامل، المنهج الذبابي يحمل الكلام على أقبح المحامل، المنهج الرباني طاهر يعشق الطهر، المنهج الذبابي قذر يعشق القذارة، المنهج الرباني يحب حسن الظن بالمسلمين وتغليب جانب السلامة وبراءة الذمة. المنهج الذبابي على العكس يعشق سوء الظن بالمسلمين، يعشق الطعن، يعشق إثبات القبيح على أئمة المسلمين وعامتهم. هذا الفرق بين المنهج الرباني والمنهج الذبابي الذي يتبعه الحدادية. اسمعوا الآن ماذا يقول عن يحيى ابن معين رحمة الله عليه. أيضا بالنسبة ليحيى ابن معين رحمه الله، يحيى ابن معين في سؤالات من محرز له كلمة وهي تبكيت الشافعي، قال رأي بحنيفة خير من رأي الشافعي، وهي كلمة لتبكيت الشافعي. انظر إلى الفرق بين المنهج الرباني والمنهج الذبابي. المنهج الذبابي دائما يفهم الكلام بالفهم القبيح السيء، يعشق القبح، يعشق القذارة. الآن يحيى بن معين قال رأي أبي حنيفة خير من رأي الشافعي، قال هذا يريد أن يبكت الشافعي، يريد أن يذم الشافعي. يعني الحدادية هم لا يريدون إثبات المدح لأبي حنيفة على الإطلاق، لا يريدون ذلك. فهذه الرواية صحيحة، ماذا يفعل؟ يقول لا، هو لا يقصد مدح أبي حنيفة، هو يقصد تبكيت الشافعي. يعني إذا كان رأي فلان خير من رأيك الذي هو قبيح فكيف بك أنت؟ هكذا يفهمونها. ما الدليل؟ لا دليل، هكذا نفوسهم تعشق سوء الظن، تعشق الظن القبيح والسيء بأمة المسلمين. هكذا هم. وأظنه يعني مسائل معينة، الناس يزعمون أن، يقول هنا وأظنه يعني مسائل معينة، يعني ليس الرأي بمجمله. من أنت حتى تقول وأظن؟ وبأي دليل؟ لا دليل، هوى بس، فقط هوى تحكم. انظر ماذا يقول هنا أنا يحيى بن معين في مسائل معينة، الناس يزعمون أن يحيى بن معين كان حنفيا. الناس يزعمون أن يحيى بن معين كان حنفيا. الناس، انظر إلى المراوغة والتدليس. هل تعرفون من الناس؟ الإمام الذهبي وغيرهم من العلماء، سنأتي إلى ذكرهم لاحقا بإذن الله. انظر إلى التدليس والخبث، الناس يزعمون. فالشيء اللي ما يوافق هواه يجيب لك بطريقة يعني تقبحه أمامك، لكن الشيء الضعيف يحاول أن يقويه أمامك، يطرحه بطريقة تشعر أنه قوي. يقول لك الناس يزعمون، الذهبي قال، وهناك روايات قوية جدا وسنأتي إليها لاحقا بإذن الله. لكن الهوى والعياذ بالله، الهوى، العناد، لا بأس. هل يحيى بن معين يقول لا بأس، يعني مشيناها لكم، مشيناها لكم. اسمعوا كلامه هنا، يقول سأنبهكم على تدليس مشهور. سأقول سأنبهكم على تدليس مشهور هذه الأيام. ماذا يقولون؟ يقولون أن يحيى بن معين قال الفقهاء أربعة، أبو حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعي، علما الثلاثة الآخرين تكلموا في أبي حنيفة. هذه الرواية أين هي؟ في كتاب أخبار أبي حنيفة وصاحبيه للصيمري. طبعا كتاب أخبار أبي حنيفة وصاحبيه للصيمري من أفضل وأروع الكتب، وأدعو علماء المسلمين بأن يهتموا بهذا الكتاب تخريجا، ففيه الكثير من الروايات المهمة جدا. يرويها بإسنادها الصيمري إلى مكرم عن محمد بن علي بن العباس البزاز، حدثني قاسم المعشري والحسين بن فهم وغيرهما قالوا سمعنا يحيى بن معين وذكروا الأثر. ما الذي فعله بعض الناس؟ تصرف في الإسناد، فحول محمد بن علي بن العباس البزاز إلى محمد بن علي بن العباس بن واضح، ومحمد بن علي بن العباس بن واضح ثقة. في تاريخ بغداد هناك رواية يقول كان أبو حنيفة جهميا ولم يكن كذابا، وهذه الرواية صححها المعلمي في التنكيل. كان أبو حنيفة جهميا ولم يكن كذابا، هذه الرواية يقول صححها المعلمي في التنكيل. هذه الرواية من رواية نصر بن محمد البغدادي، طبعا لم يذكر سندها في هذا الكلام، هذا الحدادي المدلس. نصر ماذا قال المعلمي؟ قال إنما هي مضر. أليس هذا تصرفا أيضا؟ أنت قبل قليل تقول تصرفوا بالإسناد. يقول نصر بن محمد البغدادي هو مجهول، يقول العلماء مجهول، لكن قال هو ليس نصر إنما هو مضر. ما الدليل؟ قال لأن مضر معروف. هل هذا يكفي؟ حتى لو كان من شيوخ يحيى بن معين هذا لا يكفي. وأنت لا تفهم أصلا أسلوب المعلمي، لأنك لا تفهم. المعلمي بنفسه ذكر في مقدمته طريقة تعامله مع هذه الروايات الطاعنة، وذكرناها في الحلقة السابقة. يعني على سبيل المثال، المعلمي رحمة الله عليه ذكر ما رواه العقيلي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة يقول سمعت عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول، طبعا يتكلم عن محمد بن الحسن، جهمي كذاب، يحيى بن معين يقول عن محمد بن الحسن، وهذا إسناد صحيح رحمة الله على الجميع. المعلمي كان يتعامل مع الكوثري المعروف بالتعصب وازدراء علماء السلف، فاستخدم معه الأسلوب الذي ذكره هو في مقدمته. يقول أنا ما تهمني المتون، أنا أعظم هذه الشخصيات. لذلك بعد نقاشه في هذه وصححها فقط ليبكت الكوثري في أسلوبه، لأن أسلوب الكوثري كان سيء جدا. يعني أنت حتى ترد الروايات تطعن في البقية. فكان أسلوب المعلمي ذكرناه في الحلقة السابقة التي لم يفهموا الحدادية ولا يريدون أن يفهموا. فبعد أن ذكر صحة هذا الإسناد عن محمد بن حسن، ماذا قال في نهاية النقاش في موضوع الراوي نصر بن محمد البغدادي؟ قال وهذا كله، اسمعوا أيها الحدادي، لا والله أنتم مو مهمين عندي، اسمعوا يا أبنائي، اسمعوا يا أبنائي يا أحبابي، اسمعوا الكلام، افهموا لغة العلماء، هؤلاء مدلسون. فبعد أن ذكر المعلمي رحمة الله عليه هذا النقاش الذي يظن الذي لا يفهم المعلمي ولا أسلوب المعلمي كالحدادية، فيظنون أنه يؤكد هذا المعنى عن محمد ابن الحسن رحمة الله عليه، فماذا قال المعلمي؟ قال وهذا كله مناقشة للأستاذ، يعني يقصد الكوثري، في تكذيبه الرواة عن ابن معين وما تشبث به في ذلك. فأما محمد بن الحسن فهو أجل وأفضل مما يتراءى هنا. ما المعنى؟ معنى أنه لا يثبت هذه الطعون على محمد بن الحسن فضلا عن أبي حنيفة، لكن الحدادية لا يفهمون كلام العلماء ولا يفهمون لغة العلماء. اسمعوا معي يا أبنائي إلى طريقة الحدادية في استخدام التقية. هذا شخص كان مقربا جدا من هذا الحدادي، فاسمعوا ماذا يقول. وجزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا أبنائي وإخواني الذين أرسلوا إلي هذه المقاطع، لأن والله لا يوجد عندي وقت لأضيعه في ترهات الحدادية، فأرسلوا إلي هذه المقاطع الموثقة من حسابات الحدادية، جزاهم الله خيرا. وتواصل معي بعض من هداه الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الحق، وهناك اللهم لك الحمد مما يثلج صدري، هناك تأثر كبير وملاحظ عند الكثيرين ممن تأثر بهذا الفكر المجرم، والذي سنثبت الآن بأنه يشكل خطر على أمة الإسلام. اسمعوا ماذا يقول هذا الشخص وهو صاحب هذا الحدادي عن استخدامه التقية. فالذي أعرفه من حاله هو حاله القديم وما حصل بيني وبينه قديما. فالرجل كان من أصحابي وكان بيننا صداقة، لكن هذه الألفة لم تدم لما رأيته منه من الإدهان الشديد، الشيء الذي يوقعه في بعض الأحيان بالكذب الصريح خوفا من خصومه. وأذكر مرة أني كلمته في أمر الإدهان هذا، وحتى يتصور السامع الإدهان الذي أعنيه، يعني كنا في بعض المجالس لما نتكلم عن بعض أهل زماننا كان يتكلم فيهم بكلام شديد بحق ونحن متابعون له، فإذا جاء في العلن ربما أثنى على الواحد منهم ووصفه بالإمامة أو بالعلامة، وهو يذمه أشد الذم بل يبدعه في مجالسنا الخاصة. فهذا النوع من الإدهان الفاضح أمر تقشعر منه الأبدان، ولأجل هذا حصلت بيني وبينه جفوة، وكلمته مرة عن هذا الأمر وسألته بوضوح ما المسوغ والمبرر الشرعي لهذا الأمر، فقال لي بلسان عربي فصيح صريح: لا مبرر. فبيني وبينه لم يجادل، وإن كان في العلن يجادل في كثير من هذه الأشياء والأمور، لكن بيني وبينه لم يجادل أبدا، قال: لا مبرر، لكن الضغط علينا شديد وكذا، وأخذ يذكر كلاما. فقلت له حينها: نحن نعمل لما فوق القبر أو لما تحت القبر، فلان ممن كان يشير إليه لن يرضى عنك وإن فعلت كذا أو كذا أو كذا. فقال لي: وإن يعني هو يعلم أنه أن فلانا وعلانا لن يرضوا عنه وإن قدم هذه التنازلات، فقال: وإن لكن الوطأة تكون أخف، الوطأة تكون أخف. فهذا هو سبب وأصل النزاع وأصل الجفوة بيني وبينه. ثم بعد ذلك تطورت الأمور، وهذا يعني قبل سنوات تطورت الأمور، حتى بدأت أرى منه تعصبا شديدا بل جنونا ببعض المتأخرين من أهل القرن السابع والثامن، ولأجل الدفاع عنهم بالتكلف صار يقعد بعض القواعد الفاسدة لدرء حكم البدعة عن مستحقها، وكتب مقالات في غاية السقوط أسماها لماذا احتمل السلف هؤلاء أو شيئا نحو ذلك. وفي هذه المقالات من التأصيل البدعي بل من الكذب على السلف في بعض القضايا الأمر الذي يعني لا يصنعه رجل يحترم الأثر حقيقة. بعد ذلك أنا أخبر بين الفينة والأخرى بأن حاله صار أسوأ، لكن كما قدمت في مقدمة الجواب أني لا أعرف تفاصيل هذه الأقوال وهذه الأمور، فالله أعلم، لكن معرفتي القديمة به هي هذه: أن الرجل مداهن وغير صدوق اللسان، وفي الوقت نفسه هو متعصب غاية العصبية لبعض المتأخرين من أهل القرن السابع وأهل القرن الثامن، الشيء الذي أوقعه بتأصيل أصول فاسدة لدرء التبديع عنهم. طبعا يقول القرن السابع والثامن، من يقصد؟ لا أدري، هل هو ابن تيمية وابن القيم الذهبي؟ من؟ الله أعلم. انظروا هنا في مدونته وفي بعض كتابات هذا الحدادي التكفيري يقول بأن رجوع، طبعا هو يقول أنا أشك في رجوعه غير متيقن، لكن في بعض كتاباته ماذا يقول؟ فرجوعه تقية، ودليل ذلك تكرر استتابته. فهذا الرجل غير موثوق. اسمعوا هنا: ومع ذلك حتى يعني نفرنا الشيخ الإسلام أخطأ، ما يقلد يعني. ومع هذا حتى لو افترضنا أن شيخ الإسلام قد أخطأ، لأن شيخ ابن تيمية رحمة الله عليه امتدح أبا حنيفة رحمة الله عليه وامتدح أئمة الأشاعرة ولم يكفرهم كما يكفرهم هؤلاء الحدادية التكفيريون، فاسمعوا ماذا يقول هنا: ما يقلد. طيب شنو حكم، ما حكمه؟ ابن تيمية يرى أبا حنيفة إماما، ما حكمه؟ لماذا تستخدم التقية؟ ما حكم من اعتبر أبا حنيفة إماما؟ هل هي سلفية مدجنة؟ هل هي مميعة؟ طيب الشافعي أخطأ وثق شيخ إبراهيم الأسلمي وهو كذاب، يقلد الشافعي؟ لا يقلد، بسيطة يعني، بسيطة جدا. لكن ماذا يفعلون الآن؟ من باب التنفير هؤلاء الحركيين وأشباحهم، هذا يكفر أبا حنيفة أين قلت أنه كافر؟ الآن هو يقول أين قلت أنه كافر؟ الحدادية مراوغون وكذبة ومدلسون. هو الآن اسمع معي يقول متى قلت هو كافر؟ هو ينكر، هو لا يقول لا يكفر، انظر إلى المكر، يقول أنت تكفر، ويقول متى كفرته؟ وأشبه هذا يكفر أبا حنيفة، أين قلت أنه كافر؟ أنت تكذب الروايات التي أنه استتيم من الكفر مرتين وهي روايات متواترة. أنت تكذب. لاحظ هنا مع الغضب ظهرت حقيقته، أنت تنكر الروايات أنه استتيب مرتين. أعيد، تكفر أبا حنيفة، أين قلت أنه كافر؟ أين قلت أنت تكذب الروايات التي أنه أين قلت أنه كافر؟ أنت تكذب الروايات التي أنه استتيم من الكفر مرتين وهي روايات متواترة. أنت تكذب الثقات، أنت تطعن في رواة الصحيح، وفي الثقات حالك حال أي زنديق عشان هذا الرجل. وجاي تقول لي والله في رواية حالك حال أي زنديق، يعني الذي يكذب الروايات أنه استتيب مرتين فهذا كذب الأحاديث المتواترة، والذي يكذب الأحاديث المتواترة زنديق. لذلك هذا الفكر فكر يستخدم التقية، ما أشبههم بمن يطعن بصحابة رسول الله ويطعنون بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان هذا الرجل، عشان هذا الرجل، تقول لي والله عشان هذا الرجل، انظر إلى الحقد. فالموضوع ليس موضوع علمي، الموضوع ليس موضوع البحث عن الحقيقة وحقيقة الرجل، وأن لا، فيه هناك حقد علشان هذا الرجل، تحس فيه هنا قيح وصديد. هذا الفرق بين المنهج الرباني والمنهج الذبابي الذي يستخدمه هؤلاء الحدادية. اسمع هنا ماذا يقول بعدها. رجوع غير مقطوع به، فعل يقيني أنه وقع في الأمر. رجوعه، رجوع أبي حنيفة غير مقطوع به. اسمع، يعني قوله بخلق القرآن يقيني عند الحدادية، طبعا سنأتي إليها بإذن الله وندحضها بإذن الواحد الأحد. ورجوعه، اسمع، رجوعه غير مقطوع به، رجوعه غير مقطوع به، يعني رجوع أبي حنيفة عن القول بخلق القرآن غير مقطوع. يقيني أنه وقع في الأمر واستتيب منه، يقيني أنه وقع في الأمر واستتيب منه، هذا يقيني، تراجع غير مقطوع به وفقط، وليس هذا بحثي. فأنت تأتي ماذا تفعل؟ ترد الآثار الصحيحة، وترد إجماع السلف في تبديع المرجئة وفي تبديع أهل الرأي، وترد كل هذا، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تبدأ تشن على خصك بطريقة إعلامية. طبعا هؤلاء تلاميذ، هو يقول ترد إجماع السلف في تبديع أهل الرأي. طيب هناك كثير من العلماء لم يبدعوهم، والذي ينكر إجماع السلف ما حكمه؟ اخلص بلا لف ودوران، كن واضحا. أتحدى الحدادية أن يكونوا واضحين. أعيدها مرة ثانية، وفقط وليس هذا بحثي. فأنت تأتي ماذا تفعل؟ ترد الآثار الصحيحة، وترد إجماع السلف في تبديع المرجئة وفي تبديع أهل الرأي، وترد كل هذا، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تبدأ تشن على خصك بطريقة إعلامية. طبعا هؤلاء تلاميذ العلمانيين الإسلاميين الحركيين، هؤلاء تلاميذ العلمانيين، هؤلاء العلمانيين في كل شيء سوى أنهم يدعون للإسلام، لكن كل وسائلهم وأخذهم وعطائهم على طريقة العلمانيين. علمانيين، ما حكم العلمانيين عندك؟ كفار. طيب هؤلاء أبناء العلمانيين، فماذا يفعل؟ يفعل كالعلمانيين، هذا يكفر بحنيفة، يغتسل لك البحث هذا كله بمانشيت، مثل مانشيتات الصحافة اللي هي يعني تجعل الناس ينفرون. يكفر على أساس يعني قصة كبيرة، والناس اليوم تخاف من التكفير حتى الكافر. فوين أنت، وين تجي تقول يكفر؟ واضح مراوغة، ولا يريد أن يصرح، لكن ولتعرفنهم في لحن القول. المعلمي يتكلم عن قصة استتابة أبي حنيفة من الكفر، هذا في التنكيل أشهر كتاب للمعلمي، والمعلمي نار على علم. الآن يتمترس خلف المعلمي الذي أثبتنا بأنه يتبرأ من هؤلاء وأشكالهم. انظر ماذا يقول المعلمي في التنكيل، يقول: فتدبر ما شرحناه، ثم تأمل ما تقدم عن العيني، ثم راجع الطرق الكثيرة بالأسانيد الصحيحة لقصة استتابة أبي حنيفة من الكفر. هذا كلام المعلمي، معاصرون معاصرون ولا شيء سوى المعاصرين. طيب، ذكرت لكم بأن الفكر الحدادي حقيقة فهمه والله العظيم محدود جدا، وفي نفس الوقت ماكر، هو لا يفهم كلام المعلمي، ولو فهمه لحرفه ليوافق هواهم. أثبتنا أن المعلمي يجل أبا حنيفة، فكيف يجل من ثبت عنده بأنه يقول بخلق القرآن؟ كيف يعتبره إماما وينكر؟ لكن هذه طريقته في الرد على الكوثري الذي أساء في طريقته في الدفاع عن أبي حنيفة. اسمع: وأكثر تلك الطرق مسلسلة بالرجال المعروفين، ما بين محدث ثقة وحافظ ثقة وإمام شهير. هذا مو أنا، هذا المعلم اللي يتكلم. وانظر ما يقول فيها العين والكوثري: حتى كأن أئمة الحديث ورجاله وفقهاء المذاهب الأخرى أهل عند العين والكوثري لكل كذب. وقلد العين والكوثري، هذا اللي يسمونه محدث، قلدهم بعض الشباب اللي ما يستحون، اللي ما يعرف. ايش فرقك عن سلام بحيري؟ ايش فرقك عن عدنان ابراهيم؟ من تنكر الروايات المتواتره؟ قلت حياه وقلت دين. واسمعوا الى هذا المقطع كيف يكشف عن الغل والحقد تجاه الامام ابي حنيفه. فالموضوع تجاوز موضوع مساله علميه يريد أن يبحث فيها عن حقيقة هذا الرجل، لا لا لا، هناك حقد. هنا تظهر حقيقة هذا الحدادي، ينكر على هؤلاء الذين يترحمون على أبي حنيفة رحمة الله عليه. أنتم تترحمون عليه، لماذا تترحمون عليه؟ وقد اختلف في موته الجهمية، أنتم لماذا تترحمون عليه؟ أنتم عديمي الديانة، أنتم يا من لا عندكم ذرة دين، هل تترحم على أسامة بن لادن؟ والله هو خير منه اعتقادا. هل تترحم على سفر الحوالي لو مات؟ ما تترحم عليه. هل تترحم يعني الآن مثلا سيد قطب مدحه محمد تقي الدين الهلالي، مدحه كذا مدحه، هل تترحمون أنتم على هؤلاء؟ هؤلاء لم يتكلم بهم سفيان والأوزاعي ومالك، لم يقولوا مولد في الإسلام مولود أشأم منه، لم يثبت عنهم رد الأحاديث الصحيحة كثير منهم، وكان سيد وغيره ثبت عنه. تبدعون العلوان وتبدعون مش عارف إيش في الحاكم، ثم هذا الذي يرى السيف تمدحونه وتترحمون عليه وتعتقدون إمامته، وهو منهجه مناقض لمنهج أهل الحديث، وتزعمون أنكم من أهل الحديث وأنتم لستم من أهل الحديث، أنتم عال على أهل الحديث، أنتم حرب على أهل الحديث. الإمام أحمد يقول: لو ولي قاض على مذهب أبي حنيفة لنقضت أحكامه. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: أيؤجر الرجل على بغض أصحابه حنيفة؟ قال: نعم يؤجر. يأتي هذا الكلب الضال بدر بن علي بن طامي ويقيس أبا حنيفة على أناس، والله قال فيه أحمد كذا، كان رجلا صالحا وكان مرجعا. طيب أحمد قال هذه في أبي حنيفة في نفس المصادر أم قال أن أبو حنيفة كان كذابا في نفس المصادر التي تقول عنها؟ قال كان كذابا. قال هذا أم قال أبو عمرو بن عبيد أبو حنيفة شر من عمرو بن عبيد؟ أنت لماذا تترك نصوص أحمد وتذهب لنصوص أخرى وتقيسها قياسا؟ لأنك صاحب هوى، لأنك تريد أن تستر عورات مشايخك الذين لا يحترمون السلف ولا يقدرون السلف، وجرأوا السفلة على السلف، وجرأوا الكوثرية على السلف، وصار أبو غدة والكوثري وأذنابهم يطعنون على السلف بسببهم. بسبب غبائهم وسفههم. فرضنا ابن تيمية زل وخالف كلام السلف، فرضنا هذا، هل كيف يدعو كلامه فوق كلامه؟ أفضل شيء في هذا المقطع صوت القطط. لاحظ معي هذا الكلام، كم مرة قال كلمة فاحشة، هذا شر، هذا أخبث، هذا جهمي، الكلب الضال، ما هذا الدين، ما هذا الدين، هل هذا هو العلم الشرعي؟ كذبتم ورب الكعبة. لذلك الذي لا يعرفهم يلومني على شدتي غير المعتادة، هذا فكر خبيث جدا جدا جدا والله. هؤلاء هم خوارج العصر، أرأيتم قدارتهم؟ هؤلاء يتبعون المنهج الذبابي، دائما يقعون على القذارات، على المزابل، على القمامة، دائما سوء ظن، دائما كلام فاحش، هذا ضال، هذا مضل، هذا كافر، هذا في عقيدتي، هذا. وكثير منهم في نهايتهم يا ملاحدة يا سكير عربيد في النهاية، لأنه فعلا هذا دين. بعد ما يكبر و يعني ينحرف والعياذ بالله. اسمع هذه، فرضنا هذا، طبعا لازلنا مع صوت القطط. فرضنا هذا، هل كيف يدعو كلامه فوق كلام السلف؟ كيف يجعل لعنة الله عليكم واحدا واحدا، كيف يجعل كلامه فوق كلام السلف؟ أي تأصيل هذا؟ تكابرون الأسانيد الصحيحة، مئات الأسانيد الصحيحة ترمى بالحش ويكذب كلام السلف. الكوثر اضطر أن يضعف 300 ثقة منهم 90 حافظا ليستر عورة أبي حنيفة، ثم هو نفسه الكوثر اعترف أن عموم السلف طعنوا فيه. أنت تفتح الباب لأهل الباطل أن يتهموا أئمة السلف بأنهم ظلمة، كل هذا لتستر عورة مشايخك هؤلاء الذين لا ينصرون دينا، هؤلاء الذين فيهم جرأة في الكلام في مسائل لا يعلمون عنها شيئا، وفيهم قلة حياء، وفيهم قلة احترام للسلف. يعني انظروا إلى الفحش، انظروا إلى كمية الفحش الهائلة، انظروا إلى اللعن والعياذ باللعنة الله عليكم واحدا واحدا. طبعا هذا الفكر الذي يستخدم التقية لا تستبعد حين يفضح يفعل كما يفعل كثير من المشاهير اليوم، إذا جاب العيد قال حسابي كان مهكر، فلا تستبعد أنه يقول لك أنه والله مقطع، مبتور، مزور وفبرك، لا تستبعد. فكر قائم على التقية، قائم على التزوير، قائم على الكذب، قائم على التدليس. فهنا يقول لعنة الله عليكم واحد، لماذا كل هذا؟ ليش تترحمون على أبي حنيفة؟ فلان أبو حنيفة أفضل عقيدة من فلان، أفضل عقيدة من أبي حنيفة فلان، هل تترحمون على يعني كل طعن ويتكلم على شيخ من المشايخ المحدثين في هذا العصر، يقول الكلب الضال وهو من المشايخ، يتكلم على الشيخ سليمان العلوان بالسوء، الشيخ يوسف الغفيص، أنا مرة قرأت حق هذا الحداد التكفيري، قرأت له كلمة ذكرها مؤيدا لكاتبها، فيتكلمون فيها عن الشيخ يوسف الغفيص بقلة أدب. يوسف الغفيص هذا الشيخ المحترم فقيه الخلوق، قلة أدب، فكر فعلا قليل أدب، أقسم بالله غير متربي، يعني الواحد يعني يعجز أن يصف هذا الفكر. اسمعوا إلى هذا المقطع. وعامة التيارات الإسلامية الأخرى وكثير منها داخل عملية الديمقراطية الآن، جماعة الدولة يكفرون، والله إنكم دجالين وكذابين وتعرفون إنكم كذابين. الآن هذا الفكر الحدادي، هذا المقطع يرد فيه على الدواعش، في هناك شخص من الدواعش تواصل معه، مع هذا الشخص يعني ليستميله إلى فكرهم، يعني يقول إن ما بيننا فرق، لأن فعلا الفكر الحدادي جدا جميل للدواعش، ممتع، يعني كأن طبق بيتزا الإنسان جائع، يعني كل شيء مرتب وجاهز، فقط أنت عليك أن تلتهم بكل سلاسة. انظر ماذا يقول عن الدواعش، ماذا تتوقع؟ هل يمدح الدواعش؟ لا، يذم الدواعش. لكن لماذا يذم الدواعش؟ اسمع، هو عام مثل التيارات الإسلامية الأخرى وكثير منها داخل عملية الديمقراطية. الآن جماعة الدولة الكفرون، والله إنكم دجالين وكذابين، وتعرفون إنكم كذابين، وأقسم بالله وبالله وتالله إن كل اللي عندكم تعصب وتكذبون وتستحلون الكذب وتعرفون الكذب، وعامتكم ما عندكم إلا الهوى، وجماعة الدولة والله ما عندهم دين، والله وكلكم ما عندكم دين. الدليل في بياناتهم، في بياناتهم يترحمون على كبار مثل الأشاعرة وقتلوا طلبتنا على موضوع الأشاعرة. اتركوا الدجل والكذب، لا بارك الله فيكم ولا فيهم. يلا بلف، يلا بس هدفوا منهج واحد، أي منهج واحد، ترحمون على الماتريدية ويكفرون علماء المسلمين. دجالين كذابين سفنة منحطين، أصلا حتى غلط نقول خوارج، أي خوارج؟ ما قتل أبو عمر، ما قتل أبو عمر الكويتي على مذهب ثم هم تبنوا وصاروا يستتيبون عليه؟ دجل منهج واحد، لو ثلاث تارات منهج، تارة حازمية وتارة مش عارف ايش وتارة كذا. لكن انتم عبد الدنيا اصلا، انتم تعبدون الدنيا، وهذول جابوا لكم ويكلمونكم بالدنيا وبالهوى وبالعواطف. اسمعوا اناشيد، بس هذا الحجج عندكم، اسمعوا اناشيد، هذا العلم عندكم، اناشيد ايه بس اناشيد تفهمونها، هذا تفهمونه، اما العلم والله فلا تفهمونه، وتدافعون بالكذب وبالدجل وبالحب والكراهية لا اكثر ولا اقل. اكو حد ما عندك؟ طفل، طفل فعلا. أرأيتم هذا الفكر الخطير؟ هو يهاجم الدواعش، لماذا؟ لأنه يريد أن يوسع دائرة التكفير. الدواعش لا يعجبونه، لأن دائرة التكفير عند الدواعش أضيق، فهو يهاجم الدواعش. كيف؟ إحنا معاكم، ما في فرق بيننا وبينكم، بين الحدادية والدواعش. الدواعش أنتم تترحمون على أبي حنيف، تترحمون على الأشاعرة، تترحمون على ما تريديه. يعني هو يريد توسع دائرة التكفير لتشمل الأشاعرة والما تريديه. تخيل، لا تستبعد أن مثل ما سمعنا بعض التفجيرات في حسينيات الشيعة، لا تستبعد أن يأتي اليوم الذي تسمع فيه التفجير في مساجد الأشاعرة، عمليات اغتيال لعلماء الأشاعرة، لأن هذا الفكر المجرم المتطرف يهيئ الأرضية لآخرين ليقوموا بالفعل. الحدادية جبناء لا يقومون بالفعل، لكن يهيئون الأرضية لمن يفعل، لمن يطبق، خاصة صغار السن، صغار السن مساكين، من السهل التلاعب بهم، من السهل غسل أدمغتهم، ثم بعد ذلك تعطي سلاح، اقتل فلان بعد أن تقنعه بأنه مرتد، ثم تقول له، خاصة إن كان شخص يعمل من أجل أجندة خارجية لزعزعة الأمن في هذا البلد أو ذاك، عمليات اغتيال لعلماء الأشاعرة والما تريدية. وماذا يحدث اليوم في أفغانستان؟ ما يحدث اليوم في أفغانستان قد يتكرر في جميع بلدان المسلمين. ما تريديه الأشاعرة، هذا الفكر فكر مجرم، أقسم بالله فكر مجرم. لذلك لن أسكت عن هذا الفكر بإذن الله. في الحلقة القادمة بإذن الله سآتي إلى شبهاتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.